حصريا على موقع djkimo.com. هي هي هي زيزو المايسترو عشرنا في ولاد الأندل في ثانية هن عليهم وده كله بسبب المال بيبيعوا في اللي شاريهم ولا بيتعدوا من رجال غلطة ولازم نحيهم واجي عندك احكي لك عغلطة في وقت ضيقي ماهي رجولك عيني واخد بالك يا صديقي عموما ألف ميت شكر غل الزمان التنسيقي غل الزمان عني لما بيكون بدكم مني واما باجع من دي شلني والله ما بلاقيش اتهربوا وقت تحت ما بتجربوا انتوا درسوا لازم اشرب خلاص ما تقنعونيش الف سلامة شدوا الباب وخدوا بالكم السكة عشان ناوي تاخدكوا غياب عشان انتوا صحاب سكة وعشرتكوا ما بتدومش واقفة معايا على تكة وخلي الغالي في الغالي عشان ما نخسرش بعض ما ضلش فيها محبة وكله على قد الغرض مدمش أكتر ياللي عقلك فيا مفكر بس مصوم على فايدة أنا مفطر عمري يوم مغلين مش صافين الناس دي كلها بجد عبيد وبيلعبوا على الحبل وفيهم اتورط لو اتبدلت الأدوار أنا الحاكم وكل رعاة ولو شفتوني بالمنظر هشوفكوا من ورا المنظر ماهي الأعمر بيد الله يا تبقى خراب يا تبقى عمار ما تزعلنيش عمين باعك بس ازعل عاللي غدر بيك وحاول داري أوجاعك عشان ما يجيش ويشمت فيك ما تبقاش للعالم صدى يوم تجيبك يوم توديك ضحكوا ليا ضحكوا فيا وضحكوا عليا وبعدها شافوا نجومية قالوا ده حصريا على موقع DJ كيمو. ما بيشوفش واحد يا خالي.